هذا الذين يدعون بتقارب الأديان وتوحيد الأديان أليس المقصود منه إحساس بهذا من المسلمين؟ لا لا لا هذا من مقصود، لكن أيضا يريدون تعطيل الحدود، خلوا يزني، خلوا يشرب الخمر، خلوا يعمل كل شيء. هم يقصدون أن تكون المسألة فوضى لا حدود لها، نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.